بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له في كتابه تيسير اللطيف المنان، قال رحمه الله: قصة ذي القرنين. وكان ذو القرنين ملكا صالحا، وقد أعطاه الله من القوة وأسباب الملك والفتوح ما لم يكن لغيره، فذكر الله من حسن سيرته ورحمته وقوة ملكه وتوسعه في المشارق والمغارب ما يحصل به المقصود التام من سيرته ومعرفة أحواله. ولهذا قال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، أي من بعض أخباره. ومن المعلوم أن ما قصه الله في كتابه هو أحسن وأنفع ما يقص على العباد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قصة ذي القرنين. قصة ذي القرنين قصة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن في آخر سورة الكهف، بدأها بقوله جل وعلا: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، أي سأتلو عليكم شيئا من أخباره ونبأه ما يكون فيه الذكرى والعبرة للمعتبرين. وذو القرنين كما قال الشيخ رحمه الله تعالى كان ملكا صالحا وليس نبيا من الأنبياء، وقد اختلف هل كان ذو القرنين نبيا أو لم يكن نبيا. الصحيح والصواب في ذلك أنه كان من الملوك الصالحين العادلين ولم يكن من الأنبياء. ومن قال بنبوته احتج ب بعض الألفاظ في قصته في سورة الكهف، لكن لا تكفي أن تكون دليلا لثبوت نبوته، مثل قوله: إنا مكنا له في الأرض، اعتبر التمكين النبوة ولا يلزم. الله عز وجل قال: ونمكن لهم في الأرض، أي بني إسرائيل، وليس النبوة. وأيضا قوله: وآتيناه من كل شيء سببا. والصحيح أن المعنى أي سببا مما يحتاجه الملوك، وليس المراد النبوة. أيضا احتجوا بقوله: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. ولا يلزم من قيل في حقه ذلك قلنا أن يكون من الأنبياء، وقد يكون وصله ذلك بواسطة نبي من الأنبياء أو نحو ذلك، ولا يلزم أن يكون نبئ هو. وقد جاء في حديث رواه الحاكم، لكنه لم يثبت سنده،

ولا بيوت يبنونها ويؤون إليها، أي وجد هؤلاء القوم الذين في أقصى المشرق بهذه الصفة والوحشية بمنزلة الوحوش التي تأوي إلى الغياض والغيران والأسراب منقطعين عن الناس، وكانوا في ذلك الوقت على هذه الحالة التي وصف الله. قصة ذي القرنين كما تقدم ذكرها الله عز وجل وذكر طرفا منها في أواخر سورة الكهف، حيث قال جل وعلا: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، مثل ما قال الشيخ، أعطاه الله عز وجل من التمكين ما يتعلق ويحصل به مطلوبه، وفعل الأسباب وبذل الأسباب فأتبع سببا، بذل الأسباب التي يحصل بها ذلك المطلوب، وكان بذلك سيره إلى مشارق الأرض ومغاربها. ذكر أولا سيره إلى المغرب، جهة المغرب، مغرب الشمس، فسار في الأرض إلى أن وصل إلى النهاية من جهة المغرب، ورآها كأنها تغرب في عين حارة ذات طين أسود، أي في رؤية العين، ووجد هناك أناسا كفارا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. يقول الشيخ: إما أن القائل له نبي من أنبياء الله أو أحد العلماء، أو أن المعنى أنه بسبب قدرته كان مخيرا قدرا، وإلا فمن المعلوم أن الشرع لا يسوي بين الأمرين المتفاوتين في الإحسان والإساءة. قال ذو القرنين: من أشرك بالله، أما من ظلم أي أشرك بالله ظلم الشرك، فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، أي نعاقبه وأيضا إذا لقي الله سيكون العذاب الأشد الأعظم الفظيع في نار جهنم. وأما الذين آمنوا من هؤلاء فله الجنة، فله جزاء الحسنى أي الجنة، وسنقول له من أمرنا يسرا أي قولا طيبا رفيقا لينا، ثم سار إلى جهة أخرى ثم أتبع السبب حتى إذا بلغ مطلع الشمس، أي وصل إلى تلك الجهة، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي أشياء تقيهم، الشمس من بيوت أو ظلال أشجار أو نحو ذلك. الشيخ يقول رحمه الله تعالى: وجد قوما هذه صفتهم، ليس لهم ستر يسترهم عن الشمس، كانوا يعيشون عيشة شبيهة بعيشة الوحوش الضارية التي إنما تأوي للغياض والغيران والأسراب منقطعين عن الناس في تلك المنطقة. ثم واصل السير،